Amen. الله عليه. الكلام شو كان خلاص بقى وحمد شو من حتى وقف هو يعني بعد ما كملنا بالضبط مش عارف ايه اللي حصل هو قل الله أعلم بما الله يفتح عليك يا مولانا. Oh! يا مشايخ الله العظيم انت حبيبا فخرا عليك يا رب. واصبر نفسك مع الإدارة الحلوة دي تفضل الشباب على طول يا مولانا. تعليق تعليق الله يشرح صدرك يا رب. يحملونك من والله ربنا الشباب هو الشبيب والله ربنا رضى عليك في هذا الوقت الله تعالى في الجنه هنا